إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل الإخلاص والهدى. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا أولا قبل أن نبدأ حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فأنا أود أن نعلق على مسألتين ضروري قبل الدرس إن شاء الله. التعليق الأول، يعني نظرا معذرة يعني لأن الأحداث كثيرة ومهمة وكلها ينبني عليها عمل وينبني عليها يعني واقع للمسلمين في هذه الفترة المتقلبة والتي فيها صراعات كثيرة والتي يعني سينبني عليها ما بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. فطبعا هناك أشياء مهمة يجب على المسلم أن يعلمها، لأنه سيتخذ بعدها دورا وفقا للتصور الذي يضعه، لأن الإنسان يتخذ موقفا حركيا أو عمليا وفقا للتصور النظري أو الذي اعتقده ورآه أنه صواب. فنعلق الآن في عجالة على أمرين سريعين مهمين. الأمر الأول هو التعليق على أن السلفيين طلبوا من الأمن تدريب مجموعات خاصة بهم وأعطائهم دورات أمنية للمساعدة في حفظ الأمن أو نحو ذلك. ويقال إن الأمن وافق على هذه المسألة. إحنا عايزين نعلق المسألة دي منظور معين إزاي. المنظور الأول، وطبعا إن أصل الإنسان لا يتخذ أي موقف من المواقف إلا إذا كان موقفا شرعيا سليما، أو على الأقل لا يمنعه الشرع ولا يعارضه الشرع. من المفترض أن وظيفة رجل الشرطة أو رجل الأمن في البلاد هو إنفاذ القوانين والعمل على إنفاذ الإيه؟ القوانين دي مهمته. هو الرجل الذي ينفذ أحكام القانون، الرجل الذي ينفذ أحكام القانون. فالقاضي إذا أصدر حكما بحبس أحد، فالذي يقبض على هذا الشخص هو الشرطة، والذي يقوم بحبسه هو الشرطة، والذي يضعه في السجن هو الشرطة، والذي يحقق معه هو الشرطة. إذا أصدر القاضي حكما بقتل أحد، فالذي يقبض عليه هو الشرطة، والذي يقدمه المحاكمة هو الشرطة، والذي ينفذ فيه حكم الإعدام هو الشرطة، وهكذا. فمفروض أن الشرطة قانونا ووضعا وعمليا هي التي تنفذ أحكام القانون. فإذا كنا قد بان معنا أن أحكام القوانين المعمول بها في عامة البلد الإسلامية سواء مصر أو غيرها هي قوانين كافرة ومنازعة الله عز وجل في أحكامه وشرائعه وحدوده، يبقى هذا العمل لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز للمسلم أن يقول أنني سأنفذه على نية صالحة أو على معنى صحيح. وطبعا أدلة كفر هذه القوانين طبعا مستفيضة، وإحنا قلناها إيه مرات كثيرة وكلنا أعلمها. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: من لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون. وقال الله عز وجل: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. استفدنا ذكر الأدلة وذكر أقوال العلماء وذكر إجماع العلماء. ومرد هذه القوانين في الأصل هو إلى غير الله عز وجل، لأن هم وما زال الأمر حتى الآن بهذه الصورة. حتى بعد نجاح الإخوان السلفيين رأينا أحد الناس في رجل الشعب طلع يقول باللفظ كده، بيقول: أنا بطالب بعودة الهيبة للبرلمان وجعله هو المصدر الوحيد للتشريع في البدايات، وتلك هي وظيفته الأساسية بحيث لا ينزعه أحد في هذه الوظيفة. طبعا ما فيش ولا واحد رد عليه، لا سلفي ولا إخواني ولا غيره، وما يقدروش طبعا يردوا عليه ولا يقولوا لا على فكرة بتاع كلام غلط أو بتاعه، إلا هيدخلوا في فقدان المصالح السياسية التي يزعمون أنهم يريدون تحصيلها. فتحول الأصل إلى فرع والفرع إلى أصل، تحول الحفاظ على المكاسب السياسية إلى أصل، وتحول تحقيق الشريعة إلى فرع. فقلبوا الإيه؟ الأمر، كمن حول أكل الميت حالة ضرورة مثلا، يعني مثلا، إلى أصل يتوسع فيه كما يريد، وأصبح ينظر إلى الحلال لذاته على أنه أمر استثنائي. يعني هذا تقييد مثلي لا أكثر يعني. فالمقصود حتى لا نخرج عن موضوعنا أن طلب السلفيين لذلك وتركهم للناس التابعين لهم يتلقون هذه الدرجات مع رجال الأمن، هذا يرجع إلى فقدان قضية التوحيد عندهم من الأصل، وإلى معالجتها بطريقة خاطئة. فهم لم يعصلوا هذه القضية عند كثير منهم، بل العكس، أصلوا أن الحكام هم ولاة الأمور، وأنه يحرم الخروج عليهم، وأنه يحرم تكفيرهم، وأنه وأنه وأنه وأنه، وهذا موقف معلوم بالاضطرار. وما زال حتى الآن منهم من يردد هذا الكلام، حتى من كانوا ينتقدون حسن مبارك كانوا ينتقدونه على أنه ظالم، ومن كانوا ينتقدون حسن مبارك أو غيره، قضية طبعا ليست قضية حسني بعيني أو قضية السادات بعيني، ليست قضية فلان بعيني، قضية قضية الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله وجعل مرد التشريع إلى غير الله عز وجل. فكثير منهم الآن يقولون المجلس العسكري هم ولاة أمورنا وكذا وكذا، لأن القضية في الأصل مفتقدة عندهم، وبالتالي في توابع القضية مفتقدة، وبالتالي فالطريقة في التأصيل الشرعي مفتقدة، وفي النهاية سيجدون أنفسهم ما هم إلا أداة لإنفاذ الكفر شاءوا أم أبوا. هذه واحدة. ثانيا، كونهم يتركون أبناءهم وأبناء الحركة السلفية يتدربون على أيدي هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس الأصل فيهم أنهم علمانيون، وأنهم خدام للنظام، وأنهم ينفذون القوانين الكافرة، وأنهم وأنهم وأنهم، هذه وظيفتهم وهذا عملهم دائما. فسيجدون بعد ذلك أن هؤلاء الناس تحولوا إلى منفذين أيضا للقوانين الكافرة، غاية الأمر أنه اسمه سلفية، اسمه إخواني، أو اسمه كذا واسمه كذا، خاصة أنهم سبعثون بشباب صغير في السن وصغير في حجم المعلومات التي عندهم، فقابل للتشكيل. ثالثا، الأجهزة لا تعارض، الأجهزة الأمنية لا تعارض. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يكفرون من الماضي لا الحكام، ولا يكفرون حتى، ولا وليس عندهم رؤية شرعية لأي شيء، والرؤية عندهم مذبذبة ومضللة ومشوهة، ودائما كانوا يقولون هؤلاء ولاة أمورنا ويجب أن نسمع لهم ونطيع وكذا وكذا وكذا. وهم عندهم داء أخطر، هو داء أن مرد الأمور عندهم إلى المشايخ وليست إلى شرع الله مباشرة، والمشايخ إذا قالوا يمينا يمينا شمالا شمالا، فالأمن لا يرد مخاطرة منهم لا قديما ولا حديثا، بالعكس هذه ستمثل مشكلة أعظم، وأن الأمن سيضفي مشروعية على نفسه. فبدلا من أنك كنت تقول أن الأمن علماني، بعد ذلك سيقول لك يوجد سلفيون في الأمن، تماما كما أثيرت قضية أن بعض ضباط الشرطة يجدون إطلاق لحيهم، والناس تقول لك يطلقوا لحياتهم، والشيوخ سلفيين يقول لك ده كويس، ده خطوة كويسة. طب التانيين يقول لك طب نرد الأمر المفتي، طلع المفتي، طبعا المفتي كده كده رجل كافر يقعد على توحيد الأديان، مش لحالك اللحية، قال لك اللحية عادة مش عبادة. ولكن نحن نقول هذا تضليل. لماذا؟ لأن القضية ليست في إطلاق اللحية. ما المشكلة في أن يطلق الرجل لحياته ويكون ممن يصد عن سبيل الله، يكون ممن يفعل كفرا؟ الجيش الباكستاني كثير منه ملتحن، وكلنا نراه في الصورة في التلفاز، والجيش الباكستاني من أكثر الجيوش التي حاربت الإخوة المجاهدين. مثلا القضية مش قضية لحية، عشان كده بنقول يا أخواننا عايزين ننظر الأمور بمقياس الشرع وبضوابط الشرع وبحدود الشرع. المشايخ بقى وغيره وغيره يسيبوا الأصل، يسيبوا التوحيد، يسيبوا الشرك، يسيبوا موالاة الكفار، يسيبوا انفاذ القوانين الكافرة، يسيبوا الصد عن سبيل الله، ويتبقى القضية قضية اللحية ومش اللحية. طبعا مع كون اللحية في دين الله، ولكن نقصد أن نقول أنه إيه، عامل زي واحدة متبججة ولابسة لون فاقع، وقلع أو لابسة مايو مثلا مايو أحمر، فالناس تقول هو المايو بأسود ولا أحمر؟ يا عم بقول لك لابسة مايو تقول لي أسود ولا أحمر؟ بقول لك يفعلون كفرا تقول لي يطلقوا لحمهم؟ فضلا كون نحن نعرف أن هذه الأجهزة الأمنية كثير من عملها هو الصد عن سبيل الله عز وجل والقبض على المسلمين، وآلاف وعشرات الآلاف من أبناء الحركات الإسلامية دخلوا السجون سنين طوال، ومنهم ما كانت كل مشكلته أنه يصلي في جماعة أو يعطي درس تجويد أو يحضر خطبة أو يحضر درس تجويد أو أو أو أو أو، وكلنا عشنا ذلك بلا يعني بلا نزاع، بل وصل الأمر لأنهم كانوا يعتقلون الناس لأجل أنهم كانوا يكفرون اليهود النصارى كما فعلوا مع الشيخ علي دجويش، مش عشان بقى لا بيقول الحاكم كافر ولا الخروج على الحاكم واجب ولا أي حاجة، ولكن عشان بيقول اليهود النصارى كفار. فإزاي بقى يقول النصارى كفار ويقول أن ترك الصلاة كافر؟ فيعني أصبحت وظيفة كثير من الشرطة هي الصد عن سبيل الله عز وجل. فأكثر أن نقول لأن هؤلاء الناس ليس عندهم منظور شرعي صحيح، ولأنهم مقلدة للمشايخ سيجدون أنفسهم على مر الأيام قد تحولوا إلى أداة في أيدي الكفار، وتحولوا إلى تلبيس وإطفاء مشروعية على هؤلاء الناس دون أن يدعوهم، فإلى الله المشتكى. ونحن ما نقول ذلك إعذارا عن الله، ولكي نقول لهم أفيكم مما أنتم فيه، وأفيكم من اخرجوا من منظومة التقليد الأعمى للمشايخ، ودعوكم من الألفاظ الغنانة والألقاب الساقطة التي تقولون العلماء والشيوخ. احنا بنتحدى ونقول نتحدى من يسمونهم بالعلماء والشيوخ في مناظرة علنية، إذا ضمنوا لنا ذلك مستعدون نناقش أكبر شخصية فيهم على طول بإذن الله وبفضل الله وحده. صحيح نحن ليس لنا علاقة بفضائيات أو بأجهزة مشهورة، ولكن نكون نتحدى، ومن يعتقد على هذا الكلام ينظم لنا لقاء مع أي أحد فيهم في مسجد في قناة في أي شيء، لكي نثبت لهم أن هؤلاء الناس حولهم هالات كاذبة وليست بيننا وبين أحد عداوة شخصية، ولكنها انتقاد بأدلة شرعية لا أكثر ولا أقل. والفيصل بيننا وبينهم وقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا تعليق على أمر له ما بعده، وسترون أن الآن تثبت أن هؤلاء الناس يتحولون إلى حلقة من حلقات الصراع ضد الإسلام وضد من يريدون القيام بدين الله عز وجل، لأن بدايتهم فاسدة ومنهجهم فاسد، وليغضب من يغضب من هذا الكلام. النقطة الثانية هي مسألة مهمة جدا لن نطيل فيها، ولكن من المهم أن نلفت لها النظر، وهي كيفية إقامة شرع الله عز وجل في الأرض. الإسلام منهج الله سبحانه وتعالى، ونحن متعبدون بهذا المنهج وبهذا التشريع الذي أتانا من عند الله والذي أوضحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا احنا لما تكلمنا عن قصة أصحاب الأخدود قلنا من فوائدها أن هؤلاء الناس بالمقاييس المادية فشلوا، بالمقاييس المادية ناس أعلنوا إيمانهم فورا دخلوا النار انتهوا، لا عملوا دولة ولا قاتلوا الملك الكافر ولا حكموا البلاد ولا أصلح لهم كلمة مسموعة ولا ولا ولا، فبالمقاييس المادية فشلوا، ولكن في الحقيقة عند الله هم أثبتوا العبودية لله، ربنا تعبدهم بأمر ففعلوا الأمر فأثبتوا العبودية لله. هذا المعنى يغيب عن كثير من الناس، وهو إثبات وتحقيق العبودية لله كما يريد، ما دمنا نقول الله العليم هو الخبير هو، فإذا تأكدنا أن هذا حكم الله أن هذا شرع الله أن هذا مقصود الله سبحانه وتعالى وأن هذا عين التعبد لله نفعله. فالمقصود أن الدين الذي شرعه الله عز وجل بيّن لنا الله عز وجل أن هذا الدين لن يأتي على طبق من فضة، وأن أعداء دين الله عز وجل لن يقبلوا الإسلام. قال الله عز وجل عن الكفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون صيغة استمرارية، لا يزالون. وقال عن المنافقين ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم على يردكم بعد إيمانكم كافرين وغير ذلك. فإذا لابد أن هناك صراع، لابد أن هناك صراع بين الحق وبين الباطل. وكل دعوات يوسف عليه السلام ماذا حدث فيها؟ حدث الصراع. الرسول يدعو قومه يؤذونه، تؤمن طائفة، وفي العادة تكون طائفة قليلة، والطائفة الكثيرة وأهل العلو وأهل الطرف يرفضون هذا الدين في العادة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترف أهل الطرف وأهل العلو دائما هم اللي بيقفوا أمام الدعوة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها المترفين. فينقسم الناس إلى قسمين ويدور الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا صراع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجاهلية كثير. لكن عمر ما بيجي الجاهلية تقول للإسلام إيه، أنت عاوز تعلو، أنت عاوز تحكم، امشي بالحتة الفلانية وحتمسك الحكم وإيه وربنا يسهل لك يا عم. لا لا لا لا لا, لا. ما كانش بقى كده إيه، أين قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أين ودوا لا تكفرون كما كفروا. لكن هو ممكن يعرض عليك سبيل يطمعك بيه عشان يلبس عليك، مش عشان هو بيحبك. كلنا عارفين القصص اللي احنا حفظناها في السيرة وفي أسباب النزول، من أن المشركين أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون تعالى نعبد إلهك يوما نتعبد إلهنا يوما كذا كذا، فأنزل الله عز وجل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأكيد وتكرار، تأكيد وتكرار، مفيش مقابلة، لا التقاء بين الإسلام والجاهلية في منتصف التاريخ. ليه؟ العقل ممكن يقول لك يا عم ماشي نقول لهم بس بشرط تيجي تعبدوا لنا احنا الأول، ونحسسهم بقيمة الإسلام ومعنى الإسلام وحب الإسلام وسماحة الإسلام وأهمية الإسلام ومعنى الإسلام. ويا سيدي يقول لك ولو عبدنا الإله بتاعهم قالك هيكون في قلبنا الإيمان إلا من أكره قلبهم مطمئنهم بالإيمان. يا سيدي مش مهم حاجة من قلبهم مطمئنهم بالإيمان، ودي تبقى رخصة ولك، ويبقى هم لو أمنوا خير ما أمنوش هنجح، هنظل إحنا مؤمنين برضك على ديننا. بالعقل ممكن تمشي، بالشرع لا تمشيش، بالشرع ما تمشيش. فهنقول كده ليه؟ لأن الناس الآن تتوهم أن أمريكا وأن السلطات الحاكمة وأن العلمانيين وأن بكل بساطة هيجي يقولوا للمسلمين فضل احكموا عن طريق انتخابات عن طريق أي حاجة بكل بساطة. الناس تقول لك دي فرصة سانحة نضيع حقيقة، ومش المشكلة بكده أو لا تقف عند هذا الحد، المشكلة أعمق من كده. إن كثير من التجارات الإسلامية ابتدت هي اللي تصوغ الإسلام على منهج الجاهلية، يعني مش بس دي جخصة وخلصت، لا دي جخصة ليها توابعها بقى، ليها فتويها اليومية وليها إصداراتها اليومية كل يوم. النهاردة تسمع فتوى وجوب حماية الكنائس ليلة الكريسماس وفتوى استثنائية، والنهاردة تسمع فتوى النصارى خطفوا واحدة أسلمت، يقول لك لا ما مش مشكلة، يعني إيه يعني واحدة تكفر مالك. والنهاردة تسمع فتوى يقول لك ده احنا إيه يجوز أن يتولى رئاسة الدولة قبطية، يقول لك إيه يجوز شرعا بس واقعا عشان احنا أغلبية بس ما ينفعش، أغلبية مش عشان دين ربنا. فين بقى يا عم قول الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنه انعقد إجماع العلماء على أنه لا ولا لكفع المسلم. ده كل دي فتاوى العلماء وفتاوى المشايخ، مش فتاوى افتراضية، لا ده هم بيقولوا كده، ده حمد بن أسود بيقول كده وفلان بيقول كده، ده فتاوى. وتسمع الدكتور محمد الموسي يقول لك لا اختلاف بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة، الخلاف اختلاف ديناميكي مش اختلاف عقائدي. وتيجي بعد كده تسمعه يقولوا له تطبيق الشريعة الإسلامية، يقول لك ما مطبقة، مش مطبقة، مش الدستور بيقول الشريعة الإسلامية المصدر ليس التشريع. المذيعة تقول لا بس على الحدود، يقول لا لا الحدود دي مش الشريعة الإسلامية، دي مش من الشريعة الإسلامية، ده كلام فقهاء. بكل الاستخفاف والعياذ بالله تعالى، وتسمع مش عارف ايه، وتيجي تسمع السلفيين كانوا الاول يقول لك احنا لا يمكن نعتقدهم بمبادرة كامب ديفيد، لا لا لا لا، بعد كده قال لك ممكن نعتقد بيها بس بشكوت. يعني كل يوم هتلاقي فتاوى وكل يوم اصدارات، هو طبيعة العمل السياسي كده. السياسة هي فن تحصيل المصالح اصطلاحا، واقعا السياسة هي ان تكون منورا، رجل بتاع مناورات، رجل بتاع اكاذيب، رجل بتاع لف ودوران، رجل الغاية تبرر الوسيلة، ده المبدأ السياسي المعروف بتاع ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. لكن امام دين ربنا السياسة دي لها ضوابط خاصة في الفتاوى، خاصة في الاحكام الشرعية، خاصة اما يجي يقولها عالم، خاصة في كذا. فهم دخلوا في محترك سياسي كل يوم. طبعا انا لو هقعد اتابع واجيب بقى كل يوم التعليقات اللي بتقال ايش في البرلمان وايش على المنابر، اعتقد ان الدين اتمسخ، وان في النهاية هيحدث امر خطير جدا جدا او امرين. الامر الاول هو انك هتجد سيل من الفتاوى التي تمسخ احكام الدين واحكام التوحيد ذات نفسه، والامر الثاني ان هيربوا جيل على هذا الامر، وزي ما قلنا هتحول لغايه الى وسيله ولوسيله الى غايه. وفي النهايه اعتقد بقى ان الجيل ده حتى لو تمكن وحتى لو حكم وحتى لو كسر اتباعه مش هيطبق شرع ربنا. ليه؟ لسببين. اولا هو ما بقاش فاهم الشريعه الاسلاميه على اصولها، ولا بقى فاهم حاجه، هو اللي بقى فاهمه ان في فتاوى تفبركه، واي حاجه ليها فتوى مفبركه، اذا كان مشايخ بيسيبوا القران والسنه ويقول لك اصل احنا بنقول بفتاوى طبعا للمصالح والمفاسد وطبعا للمتغيرات وطبعا المستجدات، خلاص هو اتربى على كده مش هتفرق كتير يعني. والحاجه الثانيه ان الناس ايه هتفقد قضيه التمييز بين الاسلام والجاهليه. مش ناس من الاخوان يقول لك احنا اردوغان ده يمثل المثل الاعلى في ايه في كيفيه النهوض بالاسلام. اذا كان اردوغان لما جينا قال لهم انصحكم بعمل دستور علمي، وقال انا قعد مع المومسات لما اخذ يعني العاهرات لان تركيا تبيح الدعاره، وقال لهم انا بنصحكم بزياده النشاط بتاعكم عشان انتوا طائفه كويسه بتدفعوا ضرائب، هو ده بقى الاسلام؟ انت ممكن تقول لي اردوغان راجل وطني معايا، راجل متعاطف مع المظلومين ماشي زي الفلسطينيين او كده او السوريين، لكن مش منطق اسلامي، مش منطق شرع الله، تقوليش ولا الاسلام. فلو كل الجيل بقى بهذه الصوره، لو الملايين بقى بهذه الصوره، فقد الشيء لا يعطي. فإذا ظن أن الإسلام سيأتي على طبق من الفضة، أن الإسلام سيأتي بالانتخابات، وأن الأعداء دين الله بيقولوا لك ادخل بس في القناة دي وإحنا هنوصلك، ناخد يعني. مش معنى كده أن ليس معنى ذلك أن إحنا حريصين على الصراع لذات الصراع، لكن إحنا بنقول أن هناك صراع بين الحق وبين الباطل، وأن القرآن بيقول كده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، وأن التاريخ بيقول كده، وان الواقع اللي احنا عايشينه النهارده بيقول كده. عمر ما في حاجه اسمها ان بيجي اليهود مثلا يقولوا لهم ايه يا اخواننا اللي ادوا الفلسطينيين حقهم، يقول لهم ماله تعال اهلا وسهلا، لا طبعا عمرها ما تحصل. عمر ما بيجي يقول لك الامم المتحده اصدرت قرار مش عارف ايه تنفذ اهلا وسهلا، لا لا، كل ده كلام حلو على ورق. هو في حاجة اسمها حق الناس وراءه قوة، هلك يبقى في الحالة دي تتكلم على قد قوتك، لأن الصراع ده أمر موجود. لكن عمر ما بيجي واحد من أهل الباطل يقول لك والله طالما وجهة النظر الصحيحة كده احنا بكل طبيعية وكل خطر يا اخوانا هنسيب اللي احنا فيه ويتفضل الإسلام يحكم، لا شفناها لا في القرآن ولا في السنة ولا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث ولا ولا غير ذلك. فإحنا بنقول الكلام ده عشان الناس إيه سلقها سكينة الواقع، مع أن اللي يتأمل الواقع يجد أن هم برضو ما عملوش أي حاجة إلا مغرمين ولا تحت ضغط، وبيحاول يلتفوا حول هذا الضغط الشعبي، وبيحاول يضغطوا على الناس بالقضايا الاقتصادية وغيرها، وبيحاول يصنعوا قنوات معينة عشان في النهاية تطلع نتيجة لصالحهم. ولكن احنا بنجي نقول في النهاية رب ضاجة النافعة، لأن التجربة دي بعد فترة ستذكر الناس بما نقوله الآن، وسيجد الإسلاميون أو ما يسمون أنفسهم بالإسلاميين بأنهم كانوا جزء من المسرحية. ساعتها بقى لو افتكروا بقى كويس، لأن كثير منهم إيه هيزوب كما قلنا، وهيحصل عنده أنه أصبح يقبل بالإسلام المتطور. النهاردة عم الشيخ نعمل كذا، نحلق اللحية ماشي، طب والله فيه بس بيقول لك هنقول كلمة كفر كده على المشي عشان بس ما لطش، يقول له ماشي يعني، طب معلش هنعديها برضو المرة دي، طب بكة هنضطر نسكت على كفر بيقول قدامنا، يقول له معلش عشان ما نفقدش كل اللي فات نكمل، طب بعده. ففي النهاية هو خلاص هيبقى مبدأ عنده ايه متعود على التنازلات والرخص كمبدأ عام مفتوح ملوش كيوت، مفيش مشكلة. وإذا كان من مثال أخير، إن أنا كنت جالس مع واحد بيتكلم على عبد المنعم الفتوح، عبد المنعم الفتوح صرح بلسانه أكثر من مرة قائلا بالنص: نحن لا نريد الاحتكام إلى شرع الله، ولكننا نريد الاحتكام إلى صندوق الانتخابات. طبعا هو كان عضو كبير في الإخوان، ولما قال الكلمة دي مرتين كان في الإخوان ساعتها، ما كانش لسه سبع. بعد كده سابهم حقيقي، ما سابهم تمثيل، المهم سابهم مرشح نفسه للرئاسة. فكنت قاعد مع واحد قال لي: هو ده المسلم الصح، هو ده المسلم اللي يعرف يخدم الإسلام ويلف ويدور، وإمتى يتكلم وإمتى يناور وإمتى يفادع وإمتى. إزاي ده يا عم بالضبط الشرعية؟ ده بيقول كفر دون إكراه، وكفر اللي بيقوله ده ملوش معنى حتى، يعني ما حصلش، ما حدش ضربه على عشان يقوله، وما فيش مناسبة ان يقوله، ده هو اللي بيقوله كده تطوعا في وقتها، مش مثلا حصل حاجة فلازم يقول حتة كده إرضاء لرأي العام ولا إرضاء لمشكلة، ده هو اللي عاوز يثبت مبدأ، يعني ما فيش أي ضابط شرعي. ومع ذلك في النهاية يقول لك هو ده اللي فهم الإسلام كويس. فإذا كان الناس مخاوص لهذه المرحلة، يبقى هل هؤلاء الذين سيكونون الإسلام في النهاية سيتم تقديم إسلام مشوه؟ ولذا احنا نقول أخي المبدأ، احنا كتبنا كتاب اسمه الجهلاء بين الأمس واليوم، أنصحكم بقراءته، وهو سيطبع إن شاء الله انتهى كمبيوتر. المقصود تكلمنا فيه عن مبدأ أنه من الأشياء التي تهدم الإسلام نظرية حلول الوسط، نظرية الوسطية بين الإسلام وبين الجاهلية، مرحلة لا هي حق قوي ولا هي باطل قوي، نص نص. النظرية دي زي ما احنا لسه قايلين من شوية سبب نزول قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني زي النهاردة مثلا عشان نقرب لك الصورة، قضية المرأة التي تلبس ما يسمى بالحجاب الكاجوال، كثير جدا النهارده من النساء لابسين بناطيل ومش عارف اسمه ايه، يعني باضي ولا مش عارف باضي ولا ايه وبتاع كده، برضك يعني معانا في الحشمه برضو بتاع لازق على الجسم بس نازل يدوب لتحت شويه، عملك ويقطع على الراس، تجد ان المراه كل جسدها لمؤاخذه في الكلمه يعني كل جسدها مفصل تماما بالدقه، تيجي تكلمها تقول لك انا محجب. قاعد مره في التحقيق جات واحده لابسه بنطلون وطرحه ولابسه فانيلا وكده، فعشان لبست طرحه على دماغها وشربه وكده، فالتانيه بتقول لها: مبروك مبروك عليك الحجاب، ولابسه بنطلون لا مؤاخذه يعني مجسد كل عوراتها تماما كما ولدت امها. فنفسي أنا أقول طيب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن هم حطوا مرحلة بين الإيه، بين الإسلام والجاهلية، حطوا مرحلة بين الحجاب وبين التبرج. التبرج إن كان عندهم من المرأة تظهر أشياء من جسدها، لأن جه دلوقتي قال لك أنا بستورها، بس بستورها إزاي مش مشكلة بقى. أو زي اللي يجي يقول لك إحنا عاوزين إيه المرأة تبقى حشمة. كلمة حشمة دي واسعة في اتفاضة، قالك حشمة دي جنينة طويلة حشمة، طرحة بس شفافة شوية حشمة، لابسة لغاية الركبة، بعد كده لابسة شراب غامق شوية، قالك بس شفاف حشمة. كلمة في اتفاضة كده منهاش ايه أشهد. فالمرحلة التي بين الإسلام والجاهلية دي أخطر من الجاهلية. طب ليه أخطر؟ أخطر بسببين. السبب الأول أن الذي يفعل ذلك لا يفكر في التوبة. أفكر في التوبة يعني هيتوب من إيه؟ هيتوب لأن هو في وجهة نظره أنه بقى محجب؟ مش هيتوب. يعني الذي يصنع الزنا، الذي التي تتبرج، ما تقول لك أنا مرتكبة كبيرة، لكن ده هيتوب من إيه؟ هو في وجهة نظره أنه خلاص كده فعل ما أمره به الشرع. ومن ناحية تانية ليس هذا هو عين الشرع، ليس هذا هو عين الشر ولا عين التعبد في لباس المرأة الذي شرعه الله عز وجل. لأن ربنا حدد حاجة معينة وهي الجلباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى في حاجة اسمها الجلباب، مش حاجة اسمها بقى البلط والبنطلون والجنيلة والشرب لا، في حاجة اسمها جلباب بس كده، ما عارفش ولا كده، ده تعبد. اذا يبقى المرحله اللي هي بين الاسلام وبين الجاهليه دي تخلي الناس يبقى عندها احساس نفسي ان برضه هي كويسه احسن من ما فيش، احسن من الجاهليه خالص، يعني احسن من الحاجه اللي هي على باطل الوقحه قوي او الفجه قوي. ودي خطيره قوي زمان، لان بتخلي الناس ايه ما يفكروش في التوبه، هيتوبوا من ايه؟ فلا هم مسكوا دين ربنا على حق، ولا هم هفكروا في التوبة زي اللي معرض عن دين ربنا بيقول لك أنا على بطل، فحيتنوا طول عمره كده، بيتنوا حاله إيه؟ تنوا حاله كده. يجي بقى الطرف الأعمى يقول لك بس أحسن من اللي قالها دوما خالص، مش كده ولا إيه؟ نظريات المصالح المفاسد ده اللي دايما تهدي من إيه؟ الإسلام. إحنا نقول له إنه كله باطل، وده اللي إحنا مغلفين بشرح، فإما الإسلام وإما فإننا لا نقبل غير الإسلام. ممكن الباطل متدرج بقى لموضوع تاني أو له درجات أوقح من بعضها، ولكن في النهاية نقول على كله أنه باطل. دي نفس المسألة دي لما نيجي نطبقها بقى على اللعبة السياسية، نطبقها على كذا، هنجد في النهاية أنه ستفتح قنوات أو فتحت قنوات للإسلاميين، مش عشان يطبقوا شرع ربنا، لا، عشان يذوبوا وعشان يشاركوا في التلبيس هم كمان. فتظل المسألة ان مفيش مفصلة بين الاسلام وبين الجاهلية. فاذا نظريات حلول الوسط او وضع مرحلة بين الاسلام وبين الجاهلية دي بتبقى شد خطرا على الاسلام من الجاهلية الواضحة الفجة البينة. ماشي، نظرية تحسب مفيش يعني. معلش دول أننا تعليقين مهمين أعطيت على حضراتكم فيها، بس كان لازم ناخدهم عشان نفهم إيه الواقع اللي إحنا فيه. نرجع بقى لموضوعنا تاني. هو ممكن أسألها شيخ ولا